بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس العاشر من دروس شرح المقدمة الجزرية، ونأخذ فيه أحكام التفخيم وبعض أحكام الأخرى الخاصة بتخليص الحروف، يعني في جزء من هذا القسم خاص بالتفخيم وجزء آخر خاص بتخليص الحروف. قال الناظم رحمه الله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. قال: أتبع الناظم اللامات بالراءات، يعني بعد أن تكلم عن الراءات تكلم عن اللامات لما بين اللام والراء من المناسبة. ما المناسبة بينهما؟ أن كل واحد منهما يتأتى فيه الترقيق والتفخيم. هي الأصل أن الراء واللام حرفان إيش؟ مستفلان، والأصل أن يرقق فرققا مستفلا من أحرف، لكننا لما شرحنا هذا البيت قلنا إنهم استثنوا من هذا الراء واللام والألف، الراء واللام والألف. فقال يعني أتبع الراءات أحكام الراءات باللامات. قال: وفخم اللام من اسم الله. قال بعضهم قصد اللاني في الآل السنية في شرح المقدمة الجزرية، قال: التفخيم في الراء هو الأصل. طبعا القصد اللاني ماشي على مذهب مين؟ على مذهب الشاطبي رحمه الله. هو القصد اللاني هو نفسه صاحب شرح صحيح البخاري رحمة الله عليه. طبعا يعني علماؤنا الأوائل يعني كانوا موسوعيين، يعني وله كتاب في القراءات من الكتب الكبيرة لطائف الإشارات، وقد شرح المقدمة الجزرية في اللآلئ السنية. قيل هو يعني يقول: التفخيم في الراء هو الأصل، والترقيق في اللام هو الأصل، إذ ليست، يعني يتكلم عن اللام، إذ ليست حرف استعلاء ولا مشابهة لحرف الاستعلاء. ما المشابه لحرف الاستعلاء؟ الراء. الراء شابهت حرف الاستعلاء من وجوه، لكن اللام لا هي حرف مستعلي ولا مشابهة للمستعلي، وإنما هي مشابهة للمشابه، وإنما هي مشابهة للإيه؟ مشابه، وإنما أشبهت ما أشبه حروف الاستعلاء وهو الراء، فدخلها التفخيم لذلك. قال: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. إذن الراء اللام ما تفخم في كل المواضع، وإنما في لفظ في الاسم المعظم، في اسم الجلالة، اسم الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهذا الذي الحكم الإجماعي، هذا الحكم الإجماعي. أما سيدنا ورش من طريق الأزرق فله تفخيمات كثيرة في اللمات، له تفخيمات كثيرة في اللمات معروفة في كتب القراءات، لكن هذه المنظومة هي منظومة تجويد تأتي بما يتفق عليه من الأحكام غالبا، حتى لو شيء يعني مسألة ومسألتين أو ثلاثة فيها خلاف، هذه تغتفر في وسط الأحكام الإجماعية اللي هي عامة أحكام المنظومة. وكتب التجويد عموما كتب إجماع، كتب إجماع، وما وقع فيها من خلافات في عدة مسائل لا ينقض هذا ولا يعكر عليه. قال: وفخم اللام من اسم الله أمر بتفخيم لفظ الجلالة إذا سبقت بفتح أو ضم، يعني إن الله شهد الله والله، أو قالوا اللهم فضل الله. قال: أو ابتدئ بلفظ الجلالة، نقول إيه؟ الله، الله. اللام مفخمة إذا كانت مبتدأة، وإذا كانت يعني سبقت بفتحة وضم. قال: وفخم اللام من اسم الله أمر بتفخيم لفظ الجلالة إذا وقع قبلها فتح أو ضم أو ابتدئ بها، أو ابتدئ بها. قال ملا علي قاري: قوله كعبد الله بفتح الدال وضمها ليصح مثالا على وفق ما سبق، يعني نقول كعبد الله أو كعبد الله. وقيل على وفق ما سيق له اللي هو التفخيم، ولا يبعد أن يقرأ بالجر على وفق المحل الإعرابي، يعني يقول كعبد الله، لكن يعني غالبية من ضبطوها ضبطوها بالضم والفتح سائر، أما على الإعراب فربما هذا يعني أبعد الأوجه الثلاثة. والمراد بها أنها تفخم بعد أحدهما بعد الفتح أو الضم. ثم قال: ثم اللام أصلها الترقيق عكس الراء عند أهل التحقيق. وترقيق الراء اللام، وقال في موضع آخر هو الأصل لكثرته، لا هذا من موضح قرطبي عبد الوهاب، هذا غير صاحب التفسير، عبد الوهاب القرطبي صاحب الموضح قال: وترقيق الراء هو الأصل لكثرته، لأنها لا تفخم عند جمهور القراء إلا في ما يعني في لفظ الجلالة، وعند ورش في بعض الألفاظ بقواعد معينة معروفة. وقد قرر ابن الجزر هذا المعنى أيضا فقال: وقولهم الأصل في اللام الترقيق أبين من قولهم الأصل في الراء التفخيم، ذلك أن اللام لا تغلظ إلا لسبب، ما هو؟ وهو مجاورتها حرف الاستعلاء، وليس تغليظها إذ ذاك بلازم، يعني حتى لو جاورت حرف الاستعلاء ليس تغليظها إيش لازما، وإنما جائز وهو عند ورش يعني في بعض الأشياء. قال: ولم يذكر، قال ملا علي قاري: ولم يذكر الناظم في المتن حكم ترقيق اللاء إحالة على أصلها أو اكتفاء بمفهوم منطوق حكمها. وهذا يعني كلام هنا يعني ينضبط يعني يسوغ، اكتفاء بإحالة على أصلها، لأنه هذا الأصل في اللام فعلا هو الترقيق، وإحالة على منطوق حكمها وأيضا كذلك، يعني أيضا اللام في لفظ الجلالة إذا المفهوم اللي هو عكس اللي ذكره الفتح أو الضم إذا سبقت بكسر أصلي أو عارض، يعني بسم الله، قل اللهم، من دون الله، به الله، إذا سبقت بكسر، كل الكسرات هذه اللي موجودة أصلية إلا واحد، ما هو؟ في الأمثلة اللي موجودة هنا قل اللهم، هذه الوحيدة اللي الكسر فيها عارض، أما بسم الله، من دون الله، به الله، الكسر أصلي، سواء كان كسرا أصليا أو عارضا فإن اللام من لفظ الجلالة ترقق، وفي غير ذلك تفخم، وفي غير ذلك تفخم. طيب، انتقل بعد الكلام عن اللام إلى أحكام التفخيم. قال: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لإطباق أقوى، الإطباق أقوى نحو قال والعصر، يعني قال حرف الاستعلاء أيا كان اللي هو حروف خص ضغط قض فخم، أي ما وقع من حروف الاستعلاء حيث جاء فإنه يفخم. وطلب من القارئ زيادة التفخيم في حروف الإطباق. حروف الإطباق ما هي؟ الصاد والضاد والطاء والضاء، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، فالحروف الاستعلاء كلها مفخمة، وأفخم منها والأبلغ منها هو المطبقة، من بين حروف الاستعلاء حروف الإطباق أعلى أقوى تفخيما. وضرب الناظم لذلك مثالين في حرف استعلاء غير مطبق، قال وفي حرف استعلاء مطبق في كلمة العصا. وإعطاء الحرف مرتبة التفخيم هذا غالبا يكون فيه نقص عند القراء، كثير من القراء من غير المتقنين يكون عندهم حروف الاستعلاء فيها ضعف في التفخيم، يكون ضعفا في التفخيم، فمثلا يقول قل صدق الله صدق ص، ما هي ص؟ ص ص قل صدق الله، وسيأتي سأتي المراتب الآن. مثلا وأن تصوموا، ما هي تصوم؟ تصو تصوم. قولوا، قال، قال، خالق، وستأتي المراتب. قال المرعشي: ثم أعلم أن التفخيم لازم لاستعلاء، فما كان استعلاؤه أبلغ كان تفخيمه أبلغ، فحروف الإطباق أبلغ في التفخيم من باقي حروف الاستعلاء. لماذا؟ لأن حروف الإطباق لا يرتفع فقط أقصى اللسان، وإنما ماذا؟ ها؟ وإنما وسط اللسان أيضا يرتفع ويكون على يعني قبة الحنك كالإيش؟ كالطبق. فحروف الإطباق أبلغ في التفخيم من باقي حروف الاستعلاء، وبالجملة إن قدر التفخيم على قدر الاستعلاء والإطباق. من هذا الذي أزعجنا بجواله؟ ضعه على الصامت وأغلق النت. ماذا تحتاج النت الآن؟ نحن الآن في درس علمي، ما لا يحتمل فتح الجوال ولا النظر فيه ولا إزعاج الآخرين بالنغمات الجوال. طيب، إذن حروف الاستعلاء كلها مفخمة وعلى مراتب، ولكن حروف الإطباق أقوى في الاستعلاء. وهذا يجرنا إلى الكلام عن مراتب التفخيم. مراتب التفخيم عند ابن الطحان الأندلسي السماتي ثلاثة: مفتوح، مضموم، مكسور. عند ابن الجزري خمس مراتب: المفتوح بعده ألف، قال الطامة، الظالمين، قا، الطاء، الظاء. ما هي قال؟ الطاء، طاء، لا، يعني هذا مفتوح بعده ألف، هذا يكون في أعلى الدرجات. قال الطامة، الظالمين. والمفتوح الذي بعده ليس بعده ألف نحو ظلم، الغيب، طبع، طبع. ثم بعد ذلك مرتبة المضموم: منضود، ضوء، منصورا، محظورا، يقول. إذن عندنا أعلى مرتبة المفتوح بعده ألف، قال الطامة، المفتوح ليس بعده ألف، ظلم، الغيب، المضموم، منضود، منصورة. ثم ننزل في المراتب، وكما قلنا أن هناك تفريطا في إيفاء حروف الاستعلاء والإطباق حقوقها في هذه المراتب الثلاثة الأولى خاصة. وطبعا الراء ملحقة بحروف الاستعلاء في تفخيمها، يعني وما يحصل من ضعف في تفخيم حروف الاستعلاء يحصل أيضا في الراء، ويحصل في لام الجلالة، فلا بد أن يراعى هذا. ثم بعد ذلك المرتبة التي تأتي بعدها مرتبة الساكن: يطبع، يغلب، يخلق، اصبر. ثم آخر مرتبة اللي هي المكسورة، قيل، طبعا الراء المكسورة مرققة لا تدخل في هذا، ظلال، وغيض الماء، غيض، خلال، هذه أضعفها. وقد سئل الإمام المتولي رحمة الله عليه شيخ المقارئ المصرية الأسبق، وهو من أئمة كما هو معروف من أئمة الكبار المحررين المحققين في القراءات، سئل عن مراتب التفخيم فنظم السؤال وجوابه في هذه الأبيات الجميلة. سأله السائل طبعا والسائل ما سأله شعرا لكنه نظم سؤاله. قال: نص بأن حرف الاستعلاء مفخم من دون ما استثناء، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، فقل غل أخذ يتخذ، فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي؟ فرد عليه قال: يهدى السلام أولا إليكم وبعد، فالجواب درا ينظم حروف الاستعلاء فخ مطلقة، وقيل بل ما كان منها مطبقة، والأول الصواب عند العلماء، يعني كل حروف الاستعلاء وليس فقط المطبق، وقيل بل ما والأول الصواب عند العلماء ولكن الإطباق كان أفخما، ولكن الإطباق كان أفخما. ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي هذا المذهب الأول هو مذهب ابن الطحان السماتي الأندلسي، اللي هو التفخيمات على ثلاث مراتب: مفتوحها، مضمومها، مكسورها. ثم يعني اجتهد في إضافة مرحلة، يعني مرتبة للساكن، قال: وتابع ما قبله ساكن، ولأن ابن الطحان لم يذكر مرتبة الساكن. قال: فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة، وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إذ فخمت إخراج. طيب، وقيل، وهذه المراتب التي تكلمنا عنها اللي هي مذهب ابن الجزري وعامة المصنفين بعده، إن لم يكن كل المصنفين بعده، وقيل بل مفتوحها مع الألف المرتبة الأولى هنا، قال الطامة، وبعده المفتوح من دون ألف مضمومها، ساكنها، مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة. يعني لما نقول يتخذ أو غل ليست مثل مثلا سيقة سي ها، أو مثلا أي حرف مستفل، فإذا كانت مكسورة فالحروف المستعلية تكون يعني في أدنى منزلة من التفخيم، فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة، فلا تكن مستشكلا لقولهم فخيمة فخيمة في كل حال إذ علم، والاختبار شاهد لقولنا، فكن بصيرا بالعلوم متقنا ثم الجواب شافيا، ثم الجواب شافيا، ويختم باسم السلام دائما عليكم. طيب، إذا عندنا مراتب التفخيم هذه هي الخمسة: مفتوح بعده ألف، ثم المفتوح ليس بعده ألف، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور. تكلم بعد ذلك عن مسألة قال هي خاصة بنوع من الإدغام اللي هو الإدغام الناقص، قال: وبين الإطباق من أحط مع بسط، أمر الناظم في هنا بتبيين الإطباق في كلمة أحط بسط. طبعا هاتان الكلمتان يقاس عليهما كلمات أخرى نفس الحكم، عندنا طاء ساكنة وقعت قبل الإيه التاء، مثل ماذا؟ فرطتم، فرطت، فهذه أيضا تأخذ حكم الإدغام الناقص. الإدغام الناقص أن نأتي يعني كأننا نصعد إلى الطاء ثم ننزل بدون أن نأتي بصوت الطاء كاملا، نقول بس أحط وننزل أحط بسطت فرطتم فرطت. فإذا تبين الإطباق، لماذا؟ لأن الأصل في الإدغام إدغام حتى يكون الإدغام كاملا أن تدغم الضعيف في القول، تدغم الضعيف في القوي. طبعا باب الإدغام هذا في كلام العرب باب كبير جدا، يعني في كتاب سيبويه يعني جزء كبير جدا ضخم في الكلام على الإدغام وتفريعات الإدغام وأحكام الإدغام، كبير جدا يعني يستغرق جزء كبير جدا، وتكلم عن مخارج الحروف وصفاتها في باب الإدغام، لأنه لا يستطيع أن يصل إلى الإدغام إلا بيتكلم الأول عن مخرج والصفة ويبين متجانس ومتقارب والمتماثل والصفات القوية والصفات الضعيفة، حتى يصل بعدين إلى أن يقول الحرف الضعيف يدغم في القول. أنت لا تعرف أصلا الحرف الضعيف، احنا درسناها، أنا أقول يعني لو أنه دخل على طول في الإدغام. فالذي منع من الإدغام الكامل في مثل بسطة أو أحط أو فرطتم أن الطاء قوية جدا، هي الطاء هي أقوى حروف العربية على الإطلاق، أقوى حرف في اللغة العربية. لماذا؟ لأنه ليس فيها صفة ضعيفة، ما في أي صفة ضعيفة. يعني الضاد فيها صفة ضعيفة؟ أيوة، ما هي؟ الرخاوة، ضاد رخوة، ما ذكرها مع أجد قتل بكر. طيب والصاد فيها صفة ضعيفة؟ مهموسة، والهمس صفة ضعف. طيب والخاء فيها صفة ضعف، ما هي؟ الانفتاح، مفتوح منفتحة مش مطبقة، وهكذا. فما في حرف من حروف اللغة العربية إلا في صفة ضعف، إلا إيش؟ إلا الطاء، فهي أقوى الحروف العربية على الإطلاق. ها؟ نعم، فيها صفة قوية من الصفات اللي هي الإيه غير متضادة. طيب، ثم ذكر خلافا في نخلكم، والخلف بنخلكم وقع. طبعا القاف والكاف حرفان من الجيران، يعني القاف والكاف كما هو معروف هذه في أقصى اللسان، لكن أقصى جدا في جذر اللسان، وهذه بعده على طول. والقاف لا شك أنها أقوى من الكاف، لكن ليس بفارق القوة الذي بين القاف بين الطاء والتاء، لأن بين الطاء والتاء كثير من الفرق. أما بين القاف والكاف الفرق في قوة الحرف وضعفه ليس بالشاسع، لذلك فقد وقع خلاف بين أهل الأداء في كلمة نخلقكم، ألم نخلقكم من ماء مهين في المرسلات. فبعض أهل الأداء أدغم إدغاما كاملا، وبعضهم أدغم إدغاما ناقصا، يعني أبقى صفة الإيه؟ الاستعلاء في القاف. لم أكمل بخصوص إيش اللي كنا؟ علة الإدغام إحنا سنتكلم في وأول مثل وجنس إن سكن، سنتكلم في عند وأول مثل وجنس إن سكن بشيء من التفصيل عن سبب الإدغام، لعلنا نرجع هذا. إحنا تكلمنا طبعا الطاء والتاء أو القاف والكاف حروف يا إما علة الإدغام يا إما تماثل أو تجانس أو تقارب. أما التباعد يعني مثلا الميم مع الكاف مثلا، مش اللي جاب الميم هنا الكاف اللي هي جوا مثلا، أو النون مع العين، أو الصاد مثلا مع الهمزة. فيعني اللي دائما الإدغام يكون للتماثل والتقارب والتجانس، وسيأتي في مزيد بيان عند قول الناظم وأول مثل وجنس إن سكن أدغم. فالطاء والتاء في بسطة وفرطتم وكذا حرفان متجانسان كما هو معروف، يخرجان من مخرج واحد، لكن الخلاف في الصفات. والخلف بنخلقكم وقوم، بعض أهل الأداء جعل الإدغام هنا إدغاما كاملا، بدون إبقاء صفة. احنا قلنا في بسطت وفرطتم مع بقاء ايش؟ صفة، صفة الإطباق. أما هنا فأدغموا إدغاما كاملا. يبدو أن احنا نحتاج نختصر شوي. فبعضهم أدغم إدغاما كاملا، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، يعني لام بعدها كاف مشددة، ألم نخلقكم، نخلقكم. وذهب بعض أهل الأداء إلى الإدغام الناقص، ألم نخلقكم، زي ما قلنا بسطت فرطتم أحط، لكن هنا تبقية الاستعلاء وليست، لأن ليس القاف ليست إيش مطبقة. فذهب البعض إلى تبقية الصفة، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم. والآخرون وهم الجمهور ذهبوا إلى الإدغام الكامل، ذهبوا إلى الإدغام الكامل. قلنا إن الإدغام الكامل هو مذهب الجمهور، ولذلك بعض المحررين اقتصر عليه. قال الطيبي: نخلقكم أدغم بلا خلاف ولا تبقي صفة للقافي، ولا تبقي صفة للقافي. وقال الشيخ عبد العزيز عيون السود، وهو شيخ الشيخ أيمن سويد والشيخ الزعبي ومن يعني أئمة القراء في العصر الحديث، قال: إدغام نخلقكم لحفص محضة، له نظم على كتاب صريح النص للضباع، قال: إدغام نخلقكم لحفص محضة، يعني إدغام محض، ألم نخلقكم، نخلقكم. وطبعا هو الإدغام الكامل هو الأسهل وهو الأرجح، وهو الأرجح. قال في النشر: والوجهان صحيحان، إلا أن هذا الوجه يقصد المحض أصح قياسا، أصح قياسا. والفرق بينه وبين أحط وبابه أن الطاء زادت بالإطباق، أن الطاء زادت بالإطباق. طيب، وفي بعض العلماء المعاصرين يمنعون أصلا الإدغام الناقص تماما، ويعني لنا كلام في هذا، وربما ترجعون إليه في سؤالات، في قناة سؤالات تكلمنا عنه بالتفصيل. قال: سنسرع فيما تبقى لأن طولنا عليكم. واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. أمر الناظم بالحرص على بيان السكون في مثلا كلمة جعلنا، أرسلنا، أنزلنا. لماذا؟ لأن اللام قريبة من الإيه؟ من النون، فقد يبادر اللسان إلى إلى الإدغام، يقول أنزلنا، جعلنا، فنبه إلى بيان السكون هنا لئلا يبادر اللسان إلى الإدغام. وأيضا في بعض الكلمات تسمعوا من ليس يعني من لم يقرأ على المشايخ، أحيانا قد يعني يقلقل بعض الحروف، يعني مثلا المغضوب، غير المغضوب، مغضوب. فقال: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت، ما تقول أنعمت، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. طبعا هذه مجرد إيش؟ أمثلة، هذه مجرد أمثلة، وإلا يقاس عليها كل ما شابها، قاسوا عليها كل ما شابها. قال: واقتصر، قال عبد الدايم الأزهري، وهذا من تلاميذ الناظم وله شرح الطرازات المعلمة، واقتصر الناظم على الكلمات الأربعة لعدم اتساع مجال القول، ويحمل عليها ما كان من بابها أو ما أشبهها، مع التلطف وعدم التكلف، يعني التلطف في الإظهار في البيان. واحرص على بيان السكون من غير ما تقول جعلنا، لا، مع التلطف، جعلنا، أنزلنا، أرسلنا، أنعمت، المغضوب. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. طبعا عسى السين فيها حرف منفتح، ومحظورا مفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحذورا، الذال حرف ايش؟ منفتح، وحرف ايضا مستفل، وكذلك عسى السين مستفلة منفتحة. خوف اشتباهه بمحظورا عصى، محظورا عصى، محذورا عسى، محظورا عصى. فيجب على القارئ أن يخلص كل واحد من الآخر، وكذا كل متجانسين. ينبغي أن يحرص على يعني تخليص كل متجانسين. اتحد في المخرج واختلف في الصفة، يجب تخليص كل واحد منهما للاشتباه. وقال القرطبي عبد الوهاب: والذي ينبغي أن يعتمده القارئ في ذلك حسن التخلص منه بإفراد كل واحد بمزيته والتعمل لإيراده بخاصيته، يعني يأتي بهذا فيه انفتاح، فيه استفال، يأتي به كذلك عسى محذورا، والثاني عصى محظورا. وإن وقع قصور في بيان هذا التمايز مع تجاور الحروف بعضها مع بعض حصل ما يسمى بالسراية، لأن شوائب الحروف أي صفاتها تسري إلى الحروف المجاورة لها، يعني بدل ما يقول عسى ربكم يقول عصى ص، يعني نص نص، لا عسى عسى غير عصى. طيب، وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. كثير من الناس إذا يعني نطق بهذه الكلمات ربما يكون حرصه أشد على بيان الهمس مثلا في الكاف أو في التاء، ولا يحرص على بيان شدتها، ولا يحرص على بيان شدتها. فلذلك يعني أكد الناظم على مراعاة الشدة في الكاف والتاء، وخصوصا أنها تكررت، وخصوصا أنها تكررت. شرككم كيكم شرككم تتوفى تتوفى فتنة، طبعا فتنة غير مكررة، لكنه ضرب أمثلة للمكرر وغير المكرر. قال المسعدي في شرحه: ودل تمثيله بشرككم وتتوفى على مراعاة الشدة في الكاف والتاء، خاصة إذا كانتا مكررين، مكررين أو مكررتين، لأن الحروف كما ذكرنا في البداية تؤنث وتذكر، يقول هذا حرف كذا، أو هذه الطاء وهذا الطاء، هذا الألف وهذه الألف. وكذلك يجب التحفظ بنطق الحروف إذا تكررت لصعوبة اللفظ بالمكرر على اللسان، وهذا يعني تكلم عنه العلماء كثيرا، من ذلك ما ذكره ابن مجاهد فجعله كخطو المقيد، اللي يقرأ حرفا مكررا كأنه خطو المقيد أو مشي المقيد. فبيان هذا الحرف المكرر لازم، لأن في اللفظ به صعوبة، كما قال مكي: بشرككم شرككم تتوفى فتنة، لابد من مراعاة الشدة في هذه الحروف. ولكن يحذر أحيانا مع الكاف عند همسها أن يخرج منها ما يشبه الهاء، يعني يقول لذيك، لا، يعني احنا عندنا شدتها حبسها ذيك، ما هيك، الهاء هذه اللي تخرج، أو التاء اللي تخرج معها في الهمس ما يشبه السين ينتبه إليها، ما هي تتوفى، لا، تتوفى فتنة، فتنة القتل، القتل فقط ما هي القتل، أن هذا لحن جلي، وسبق التنبيه على ذلك عند الكلام على صفة الشدة وعلى صفة الهمس. ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والإخلاص والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.